السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. لما نتكلم عن مواقع زي اليوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر، هذه مواقع من أكثر مواقع استخداما في عالمنا العربي أصلا، وإحنا نتكلم عن وسائل حديثة سهلت وصول معلومات لينا، سهلت التواصل بيننا، فتحت الأبواب، صار فيه حراك اجتماعي، أثرت تأثير مباشر على فكرنا وتوجهاتنا سواء إيجابا أو سلبا. وإحنا ما ننكر إنه هذه الوسائل يعني من جد يعني صارت مؤثرة في حياتنا اليومية بشكل كبير جدا. كلامنا اليوم حيكون عن دور هذه المواقع في اقترابنا من الله سبحانه وتعالى أو ابتعادنا عن الله سبحانه وتعالى، كيف وإيش هي العوامل التي ساهمت وعززت ذلك، أو كيف إحنا نستطيع أن نفعل هذا، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونبتعد عن الحرام. أول حاجة لابد نعرف يعني هذه المواقع اللي تسمى اجتماعية مثلا، ليش تسمى اجتماعية؟ هي في الحقيقة تعريفها أنه هي منظومة من المواقع الإلكترونية بدأت هي طبعا بدأت من انتشار منذ سنوات. يعني مثلا احنا دخلنا واحنا بدينا فيها الفيسبوك، مثلا دخلنا الفيسبوك على اساس في البدايه تواصل مع الاصدقاء والاشخاص المقربين، تبادل صور ومعلومات خاصه عن حياتنا. والمواقع هذه بعد فتره يعني صار لها حجم كبير في حياتنا وقربت البعيد، صار لها اثر كبير جدا. وبعدين يعني قبل فتره قريبه جدا ما هي بعيده، لما بدا الربيع العربي في عدد من الدول كان لهذه المواقع دور كبير جدا مثلا في تنظيم وشحن الشباب للخروج ونقل الأخبار، حتى ما في حد يقدر ينكر دور هذه المواقع كيف كان مؤثر وساهم مثلا في نجاح هذه الاحتجاجات في بعض الدول. فأثر المواقع ما حد ينكر أنه كبير جدا، لدرجة أنه دول تغيرت باستخدام بعض الشعوب لهذه المواقع، تخيل. فبما أنه هذه المواقع ما في أحد ينكر تأثيرها ولا حد ينكر انتشارها، صارت خاص منتشر انتشارها هشيم، واحنا كمان كل الناس وصلنا لمرحلة الإدمان ليها ومتأثرين فيها جدا، السؤال يطرح نفسه، هل احنا نستخدمها استخدام صحيح او هل احنا نستخدمها زي ما ينبغي؟ الأخبار بشكل عام يعني جانب الكورة وجانب الأخبار الساخنة، أكثر المواضيع التداول بين الشباب الفترة هذه برامج الرياضية اللي هي كرة القدم، والأوضاع السياسية الحين اللي يمر فيها الشارع العربي ككل، الثورات العربية والربيع العربي، انتخابات مصر، الإلحاد والمشاكل اللي طلعت أخيرا، وبعض الأفعال الخير خصوصا بالصيف. حنا حاليا كثير من الناس صاروا يستخدموا زي ما قلت لكم مواقع اجتماعية، تويتر، فيسبوك، اليوتيوب، لكن قديش؟ إيش عددهم؟ إيش الإحصائيات؟ يتم إجراء نحو 100 مليون بحث يوميا من العالم العربي على محرك البحث جوجل. في 13 مليون مستخدم للإنترنت في السعودية، شوف العدد الكبير. ومتوقع أنه يصل عدد المستخدمين العرب للإنترنت بنهاية عام 2012 إلى 100 مليون، عدد كبير، إحصائيات خيالية، شيء كبير جدا. وهذول 100 مليون هل استخدموا الإنترنت في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا في الابتعاد عنه؟ هذا أهم سؤال. يعني إحنا لما نعرف أنه مستخدمين الإنترنت من الشباب من سن 15 إلى 29 سنة يشكلوا نسبة 70% من المستخدمين، هذا وفق موقع متخصص في إحصائيات، فكلهم أغلبهم شباب وإحصائيات كبيرة وعدد كبير جدا، مئات عشرات الملايين بالأصح. فحال الشباب والناس عموما مهما كان ممكن يتغير بكل سهولة إلى الأفضل لو أحسننا استخدام هذه المواقع الاجتماعية واليوتيوب. دائما نشتكي من حال الأمة وحال المسلمين، طيب كل الأمة دحين يستخدموا تويتر وفيسبوك ويوتيوب، إيش قدمت أنت عشان تغير وضعهم للأفضل؟ أدخل هذه المجالات، أدخل هذه المواقع واستغل وجود الناس فيها للرفع من حال أمتك من الهوان إلى العزة ومن الهزيمة إلى النصر. أكثر استخدام العرب للإنترنت والمواقع الاجتماعية وفق دراسات بحثية تصب في كلها في خانات معينة، اللي هي خانات التسلية مثل الدردشة والتعارف، تبادل الأغاني والكورة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإخبارية والإسلامية، مواقع البورصات وغيرها. في المقابل نلقى أن الغرب يستخدم الإنترنت بالدرجة الأولى في البيع والشراء، في البحث عن المعلومات، وفي عمل دراسات وجمع معلومات عن الشركات، إضافة إلى البحث والتواصل لأهداف تعليمية وبحثية في الجامعة والمدارس، والبحث عن الخرائط ومتابعة أحوال الطقس. في عالمنا العربي بعد ما بدأت الثورات وانطلقت، يعني ظهرت ثورة ثانية في استخدامنا إحنا للإنترنت والغايات منه. فانتشر وقتها الاستخدام من أجل نقل معلومات الخاصة بالثورات والفيديوهات والصور التي تنقل أحداث اللي في بلدان هناك. فتغير استخدامنا للإنترنت، صرنا نستخدم الإنترنت بطريقة مختلفة، صار في شعور بقضايا داخلية وقضايا أساسية للأمة العربية والإسلامية. فنظرة المسلمين ونظرة العرب تغيرت وقتها من استخدامه للإنترنت. خليني أعطيك مثال عن كيفية استخدام تويتر استخدام حقيقي لأنك تزود من حسناتك، لأنه تويتر وصل استخدامه إلى ذروته، وحتى اليوتيوب. أبغى كل واحد منا يحط في باله أنه يقدر تحصل على أجور كبيرة من هذا المواقع. تويتر مثلا، يعني متابعتك للمشايخ والعلماء والدعاء اللي يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، من كتابة ذكر الله سبحانه وتعالى ونصح الناس، أو أي شخص فاضل يذكرك بالله سبحانه وتعالى، هو أجر في حد ذاته، لأن كل تغريدة تقرأها فيها ذكر لله سبحانه وتعالى فهذا أجر. ممكن تغريدة واحدة تغير حياتك، تعلمك شيء جديد ما كنت تعرفه، فتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المعلومة. فالمعلومات، الحصول على المعلومات صار سهل جدا من غير بحث، المعلومة تجيك لحد ذاتك. فأنت تستطيع أنك تستفيد كثير مرة وتغير حياتك تماما باختيار من تتابع في تويتر. كمان أنت مو بس استفيد، أفيد غيرك. أنت كمان اكتب أي حاجة فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، أي حاجة فيها مرضات الله سبحانه وتعالى، حط في بالك أي تغريدة حتكتبها، والكلام هذا أي تغريدة حتكتبها هل هي في رضا الله سبحانه وتعالى ولا لا. في قصة عن استخدام الإنترنت بشكل كويس وبشكل إيجابي، خلينا نسمع. هي قصة حدثت في أيامنا. حاخام يهودي من أصل أمريكي قدم وهو وزوجته وابنه إلى فلسطين انتمى لحزب شاصة متطرف. هذا الحاخام كان يقضي معظم وقته في المراسلة وقراءة مواقع مختلفة في الإنترنت، وتعرف على عالم مسلم عن طريق الدردشة في أحد مواقع الإنترنت. انفتح باب النقاش بينهم وتبادل الآراء. هذا الحاخام كلما زاد تعمقا وكلما سمع أكثر، كلما زاد تعلقا بالعالم هذا وبالرغبة في معرفة المزيد عن الإسلام والدين الإسلامي. عرف فيما بعد أنه هذا العالم المسلم ما هو إلا إمام مسجد في أحد الدول الخليجية. هذا الإمام أهدى الحاخام نسخة من المصحف الشريف، فأخفاها الحاخام عن زوجته. استمرت علاقتهم وازداد قربا وصداقة منه، وزاد تعمقا في الدين الإسلامي. في نهاية الأمر هذا الإمام مسلم أرسله إلى بعض علماء الدين الإسلامي في القدس الشرقية، عاونوه على فهم المزيد عن الإسلام. كان لهم دور كبير في اقتناعه بضرورة اعتناق الدين الإسلامي. دخل في الإسلام، بعدين دعا زوجته إلى الإسلام فاستجابت الإسلام ودخلت في الإسلام. هذا الحاخام الآن أصبح داعية إلى الإسلام عبر الإنترنت مع تركيزه على اليهود. أسلم على يديه حتى الآن أكثر من 150 شخص ودخلوا في الإسلام، وهو الآن يفكر بإقامة مركز للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بناء على طلب الناس هذول اللي أسلموا حتى يلتقي بهم ويعرفهم على أصول الإسلام ويدعو غيرهم إلى الإسلام. زي ما المواقع الاجتماعية لها كثير من الإيجابيات، أيضا لها كثير من السلبيات. زي ما نجمع حسنات، أيضا نجمع سيئات من هذه المواقع، من اليوتيوب، من المواقع الاجتماعية. مثال، الناس تقعد ساعات طويلة على اليوتيوب تتفرج على مقاطع. للأسف الملاحظ أنه المقاطع اللي فيها معاصي لله سبحانه وتعالى منتشر انتشار كبير ومشاهداتها كثيرة جدا، وهي من أكثر المقاطع اللي تشاهد، يعني بلا منازعة على مستوى اليوتيوب كله أكثر مقاطع انتشارا وهي أكثر مشاهدة بلا منازعة هي فيديوهات كليبات غنائية، المشاهدات تتجاوز مئات الملايين المقطع الواحد. عندنا في عالم العربي لو تشوف المقاطع منتشرة زي مثلا مقاطع الرقص ومقاطع ما أقدر أوصفها إلا أنها تبين من العورات والحرام، الله به عليم، مشاهداتها كبيرة جدا، مرة كبيرة ومنتشرة، يعني ممكن توصل ملايين. مقصدي إني وجه رسالة لكل واحد منا أنه نتق الله سبحانه وتعالى فيما نشاهد، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا، وأننا حنحاسب على كل صغيرة وكبيرة، وأنه هذه المقاطع ما حتزيد إلا رصيد سيئاتنا، فلا نحمل أنفسنا من الذنوب ما نحن في غنى عنه. حتى أيضا من الاستخدامات السيئة لهذه المواقع من الطرق أن واحد يزود سيئاته في هذه المواقع، مثلا مثال آخر، لأنه هو تواصل اجتماعي تكوين علاقات، في ناس يكونوا علاقات محرمة مع الجنس الآخر، وهذا من أخطر الأشياء. يعني ممكن الرجال صح أنه يفرح أنه وصل للفتاة هذيك، والفتاة هذيك تفرح أنه وصلت للرجال هذاك، لكن هذه علاقة حرام، وتجر إلى الحرام، والحرام صدقني ما ترغب تأتي به أمام الله سبحانه وتعالى. الواحد لابد يكون صادق في أنه يبحث عن الحلال. ليش أقول هذا الكلام؟ لأنه مثلا، وهذا منتشر يعني، لو واحد مثلا أرسل لبنت مثلا وقال له تابعتك على تويتر وعجبت بيك وأبغى أتزوجك، البنت لو صدقته وقعدت تأخذ تعطي معها غلطانة، لأنها حتعطيه مجال أنه يدخل قلبها ويجرها للحرام، سواء بالكلام أو بالنظر أو باللمس. وما حد يقول لا أنا أعرف نفسي ما حيصير كذا، في النهاية العاطفة تغلب على كل شيء، ولو ممكن انجر للحرام لو أعطى لنفسه مجال أو أعطى لغيره مجال. التصرف الصحيح في هذا موقف مثلا أنه والله تقول والله هذا رقم أهلي، تبتزوج حياك الله تفضل هذا رقم أهلي، وأتبوته من أبوابها، مو أنا وأنت نكون علاقة مع بعض. لأنه إيش هنا الخطأ؟ أنه الناس مثلا يبرروا الحرام ويبرروا علاقات، أوه نبغى نتزوج نبغى نشوف نبغى، وتلقى الناس داخلين في علاقات غلط كذا. فالواحد لابد عموما، هذول مثالين عشان تعرف كيف كيف استخدام هذه المواقع في الحرام. لازم نحاول بقدر ما نستطيع أن نبعد عن الحرام عن طريق هذه المواقع. فاصل نرجع لك. اهلا وحياكم الله. بعد ما ذكرنا هذه الاحصائيات عن مواقع التواصل واليوتيوب والانترنت، وتكلمنا عن طرق الاستخدام الواقعيه لهذه المواقع سواء ايجابياتها او سلبياتها، وقبل شويه ذكرت لكم مثالين كبيرين عن السلبيات، وذكرت لكم كيف انه الواحد ممكن يستخدم هذه المواقع للبعد عن الله سبحانه وتعالى. هل يمكننا ان نعكس هذا الوضع ونطبقه عشان نصير اكثر قربا من الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ عن طريق بعض الأخوان المجتهدين في نشر بعض الأدعية، بعض النشرات الدعائية التي تدعي لله عز وجل. أنا عن طريق نشر الدعوة، عدم نشر أي شيء مسيء للإسلام، دعوة إلى الله وطرح بعض الأشياء منها التذكير بالله والسعي في نشر الدعوة. وشي نشر الدعوة؟ إبراز صور العلماء المسلمين والصحابة وقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذه طرق كثيرة وأفكار كثيرة إنه كيف نستخدم المواقع هذه للتقرب من الله سبحانه وتعالى. لأنه إحنا من جد ممكن نستخدم هذه المواقع نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر ونزود من حسناته. يعني بذكر لكم مثال على اليوتيوب مثلا، خلنا نتكلم على اليوتيوب. اليوتيوب فيه مقاطع كثيرة تستطيع فيها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر من حسناتك. يعني مثلا في قرآن منتشر، كل الصور وكل القراء تستطيع تسمع تشغله في بيتك. والله العظيم أخي هذا أجر كبير. يعني تخيل الحرف الواحد لك 10 حسنات لو رددت معه مثلا، لما تسمع الآية واحدة يا أخي، آية واحدة، آية من كتاب الله ممكن تغير حياتك. كثير من المعلومات، كثير من المحاضرات موجودة على اليوتيوب، تستطيع إن لما تختار المقاطع تتفرجها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشكل كبير جدا. إنك لما تختار مقاطع هذه، لأنه في مقاطع بسيط ممكن دقيقتين تسمعه تتفرج عليه، هذا مقطع يغير حياتك، هذا مقطع يخليك قريب جدا إلى الله سبحانه وتعالى. طول حياتك أنت قريب إلى الله سبحانه وتعالى بسبب هذا المقطع. هاي فرصة أمامنا الآن، خلنا نرفع الهمم، نستخدم هذا موقع، نستخدم الإنترنت، نستخدم المواقع كلها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. انتهت حلقتنا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do